إذا يعني دعا إلى الإسلام وإلى الصلاة وقام سب الدين وسب الرسول وسب الله. من يسب المدعو؟ المدعو. أن يرفع به إذا أيوة الله ينصحه. بين هذا كفر ولان هو الحاضرين ينصحونه ويتكلمون عليه بين خطأه فإن تاب إلا يرفع بأمره إلى من ينفذ فيه الأمر إذا كان في بلد فيها من يحكم بشرع الله. فإذا كان ما فيها هذا إجباري شرع يرفع إلى من جعل له الأمر في مثل هذا حتى يؤدبه حتى يسكنه. يعني لا يعجلوا في الأمور بل ينصحونه أول يتكلمون عليه كلاما شديد إذا أصر على باطله ويتوعدونه بالرفع عنه إلى ولاة الأمور لعله يرجع الصواب لعله يرجع الحق. يعني سب الدين رد على الاسلام نعوذ بالله. سب الرسول رد على الاسلام. سب الرسول تنقص الرسول رد على الاسلام. وسب الدين كذلك رد على الاسلام. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذه الامور ما يعرف هذه الامور او قال الرسول بدوي ما يعرف هذه الامور او كذا هذا رد على الاسلام. كفر اكبر نعوذ بالله. قال الشريعه ما تصلح هذا الدين ما تصلح هذا العصر. شريعه الاسلام ما تصلح العصر. لا العصر مضى. هذا رد على الإسلام. الشيخ اشترط من قال ذلك أن